قبل ما نبدأ الكلام عن هلال ابن خباب، أحب أبين مسألة مهمة جدا، نقطة كده رشيد أثرها. رشيد قال: غريب أن القرآن في سورة صاد الآية 4: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هذه العبارة وهذا اللقب يخص محمد، قال الكافرون لهم قريش، قال الكافرون هذا عن محمد ساحر كذاب. أولا رشيد قال أن اللفظ المذكور في الآية ساحر كذاب أن هذا لقب يخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب، فلم يقل أحد قط من العالمين أن قريشا لقبت النبي صلى الله عليه وسلم بساحر كذاب أبدا، وإنما هذا وصف وصفته به قريش حينما بدأ دعوته الشريفة المباركة إلى توحيد الله عز وجل. ثانيا، الآية تقول: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. يبقى إذن متى قال الكافرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر كذاب؟ حينما بدأ دعوته. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. إذن قبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى التوحيد لم يقل الكافرون عنه أنه ساحر وكذاب. ثالثا، بعد هذه الآية بيّن الله عز وجل السبب الذي من أجله وصفت قريش النبي صلى الله عليه وسلم بساحر وكذاب. ذكر الله عز وجل لنا سبب قولهم هذا فقال: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن قريش أنكرت على النبي صلى الله عليه وسلم واتهموه بالسحر والكذب لأنه قال لهم أن هذه الآلهة كلها آلهة باطلة وأنه ليس لهذا الكون إلا إله واحد. وقول المشركين واضح: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا من أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك الأصنام ونبذ الشرك وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. إذن قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب لم يكن أبدا لأنه كان يكذب عليهم قبل النبوة، بالعكس كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة عندهم مشهورا ومعروفا بالصدق والأمانة في أخلاقه وتعاملاته بينهم. وأنا استدللت على ذلك في الحلقة السابقة لي برواية البخاري ورواية مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهاتان الروايتان لم يتكلم عنهما رشيد. تعالوا نفتح صحيح البخاري طبعة دار ابن كثير صفحة رقم 1196 حديث رقم 4770 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي، بينادي بطون قريش عائلات قريش، حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، قريش موجودة، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ اسمع بقى يا رشيد، قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. عمرنا ما جربنا عليك إلا الصدق فقط، عمرنا ما مسكنا عليك كذبة واحدة. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يبقى قبل البعثة وقبل أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في قريش شخص واحد أبدا مطلقا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب أو بالخيانة. يبقى القرآن الكريم حينما سجل قولهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب كان تكذيبهم لدعوة التوحيد وليس لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نفتح تفسير الإمام ابن كثير طبعة دار طيبة الجزء السابع صفحة رقم 53 الآية أمام حضراتكم على الشاشة. قال ابن كثير: أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو؟ أنكر المشركون ذلك. المشركون أنكروا أن يكون المعبود سبحانه وتعالى واحدا لا شريك له، وتعجبوا من ترك الشرك بالله فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم فلما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين أن امشوا أي استمروا على دينكم واصبروا على آلهتكم، اسمع بقى يا رشيد، ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد. يبقى قريش لم تخل عنه ذلك إلا حينما دعاهم إلى التوحيد، فاستنكروا ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إزاي احنا متعودين ان احنا طول عمرنا بنعبد عدة آلهة. والحديث الآخر في مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبعة الرسالة، الجزء الثالث، صفحة رقم 265. لما هاجر الصحابة إلى الحبشة هروبا من بطش قريش بهم، وأرادت قريش أن تستردهم مرة أخرى من النجاشي، فسألهم النجاشي فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف عنه كل شيء، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وقبل أن ينزل الله عز وجل عليه الوحي كان معروفا في قريش بنسبه وصدقه وأمانته وعفافه صلى الله عليه وسلم، يبقى يعرفون عنه كل هذه الصفات الحميدة قبل النبوة. طيب بعد النبوة لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته إياهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل، إيه اللي حصل؟ قال جعفر فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمركم بإيه يا سيدنا جعفر؟ قال وأمرنا بصدق الحديث، الله أكبر، وأداء الأمانة، الله أكبر، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. يبقى قبل النبوة كان معروفا بينهم بصدقه وأمانته وعفافه، وبعد النبوة أمرهم بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهاهم عن الفواحش وقول الزور وأكل المال اليتيم وقذف المحصنات. يبقى دي صفات النبي صلى الله عليه وسلم في قريش. مدام رشيد بيستدل بالقرآن، طيب ليه ما قبلتكش الآية اللي جاية دي في سورة الأنعام في الآية 33؟ قال الله عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، لأنك عندهم صادق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم كذبوا التوحيد، كذبوا الإيمان، كذبوا الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا ومعلوما ومشهورا عندهم بالصدق والأمانة كما بينا منذ قليل وكما بينا أيضا في الحلقة السابقة. لكن رشيد طبعا مش هيعرض الكلام ده للناس، ليه؟ لأنه بيؤمن ببولس. بولس ده علمهم عقيدة غريبة في العهد الجديد، في رسالة بولس إلى روميا 3:7 قال لهم كده، قال لهم فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ طالما أن الكذب بتاعي هيزيد من مجد الله ويزيد من صدق الله وينشر المسيحية، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ ليه الناس تدني وتقول علي ان انا غلطان؟ بالعكس، ده انا عملت حاجة كويسة، اكذب وانشر دينك. هذا هو مذهب بولس والذي يؤمن به رشيد ويتبع هذا المنهج غير الرشيد.